بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، لا زال يتكلم معنا عن قضية الكلام والفرق بين المقروء والقراءة والمتلو والتلاوة وغير ذلك. يقول فصل: ومما يقوي جميع ذلك من السنة أن الفعل يضاف إلى الآمر به، يعني إن أمرت به وإن حتى وإن لم تباشره فالفعل يضاف إليك. تقول مثلا: أنا الذي فعلت كذا، وأنت أمرت بفعله، أنت أمرت فعلا لم تفعله أنت. قال: وإن كان لم يفعله بنفسه وإنما أمر بفعله، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا. كلمة رجم ماعزا يعني أمر برجم ماعز، لم يرجمه بنفسه، يعني لم يباشر الرجم بنفسه، لكن لما أمر الصحابة جاز أن يضاف إليه الفعل. وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد السارق ثوب صفوان، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم ما باشر القطع، يعني ما باشر القطع بنفسه، لكن أمر به، أمر بالقطع، فأضيف الفعل إليه لما صدر عن أمر. طبعا هو الذي أمر يضاف الفعل إليه. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلد شارب الخمر 40، والذي جلد آخر لم يجلد، هو لم يباشر الجلد بنفسه صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان عن أمره هو الذي أمر جاز إضافة الفعل إليه. قال: والأخبار في هذا المعنى كثيرة جدا. يبقى هو يأمر ولا يباشر ويضاف الفعل إليه مع ذلك. وأيضا يقال: جاب عمر رضي الله عنه خراج العراق، هو الذي أمر بالجباية ولم يباشرها بنفسه، فجاز أن يضاف الفعل إليه. وكذلك قال: افتتح عمر رضي الله عنه الشام والأمصار، وهو لم يباشر ذلك بنفسه، إنما كان يرسل الجيوش والسرايا، الصحابة الذين فعلوا ذلك. وقال: فصح أن يضاف إليه القراءة والتلاوة على هذا الوجه، فأما المتلو والمقروء فليس بفعل لأحد، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى القديم الذي هو صفة له جل جلاله. قال فصل: ثم نقول لهؤلاء الجهلة الضلال، ده كلمة شديدة عن البقلاني، بقى داخل في طور آخر من الحدة بعد أن ناقش وناظر وجادل وحاول أن يبين خطأ أقوالهم. قال: ثم نقول لهؤلاء الجهلة الضلال: كيف يجوز لكم أن تقولوا إن القراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلوة؟ كل هذا أمر مخالف، والله تعالى قد فصل بينهما وجعل القراءة فعل القارئ، والمقروء هو القرآن الذي هو كلام الباري في مواضع كثيرة من كتابه. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، فأفرد القراءة عن القرآن، وأن القراءة فعل الرسول، والمقروء ليس بفعل لأحد، بل هو كلام الله القديم صفة من صفاته. كذلك كقوله تعالى: واذكر ربك، فأفرد الذكر عن المذكور، فالذكر فعل الذاكر، والمذكور هو الله تعالى القديم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال فاقرأوا، وقال القرآن اتل ما أوحي إليك من الكتاب، فالكتاب غير التلاوة، وأن أتلو القرآن، وقوله: إن الذين يتلون كتاب الله. وفي القرآن أكثر من 1000 موضع، هنا يدل على الفرق بين التلاوة والمتلو، والقراءة والمقروء لمن له حس سالم وعقل ثابت. ومن القدر الذي قدمناه دليلان: أنه تعالى ذكر تلاوة ومتلوا وقراءة ومقروءا، فبطل بذلك زعمهم أنه شيء واحد، القراءة هو المقروء، خطأ. الثاني: أنه أمر بالقراءة والتلاوة، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. أما الصفة القديمة اللي هي صفة الله عز وجل إلى القراءة القديم المقروء المتلو، لا يصح في الفعل ولا استدعاء الفعل. ثم قال فصل: ثم نقول لهم: ما تقولون في من قال إن قرأت بقراءة أبي أبي جعفر يزيد القعقاع شيخ نافع فعبدي حر، فقرأ بقراءة الجحدرية عاصم أيعتق، عبدي حر، فعبدي حر، يعني إن قرأت فعبدي حر، فقرأ بقراءة الجحدرية عاصم أيعتق عبده أم لا؟ ليس فيه خلاف بين المسلمين. ولو قال: إن قرأت مقروء ابن كثير فعبدي حر، فقرأ بقراءة ابن عامر عتق عبده، لأن المقروء شيء واحد وإن اختلفت القراءات، لكن المقروء واحد. قال: ثم نقول: لو اجتمع 100 قارئ فقرأ القرآن، أليس عدة القراء 100؟ 100، لكن المقروء واحد، فالثواب 100 ثواب على 100 قراءة. أفتقولون أن القرآن الذي قرأوه بقراءتهم 100 قرآن أم قرآن واحد؟ فلا يقول عاقل إلا أنه قرآن واحد، لكن القراءات متعددة. قال فصح الفروق بين القراءة والمقروء. ثم قال: ثم نقول لهم: إذا قرأ القارئ القرآن، زال يتكلم في هذه القضية، وحصل له الثواب، أحصل له الثواب على فعل فعله أو على غير فعل؟ فإن قالوا على غير فعل فعله، وجب أن يكون هذا الثواب يحصل للساكت كما حصل للقارئ، وهذا لا يقوله عاقل. وإن قالوا على فعل فعله، صح أن الذي فعل القراءة أو السماع إلى القراءة والمقروء المتلو الذي هو كلام الله ليس بفعل لأحد، وكذلك المسموع ليس بفعل لأحد، فصح الفرق بين الأمرين فافهم. وأيضا فإنه يجوز إذا أعرب القارئ القراءة ومكن ما يجب تمكينه، ووقف فيما يجب الوقوف عليه، وبدأ بما يجوز البداءة به، وقطع ما يجوز القطع عليه، ووصل ما يجوز وصله، فجائز أن يقال فلان حسن القراءة، جيد القراءة. وإذا كان بالعكس من ذلك، جاز أن يقال فلان ليس بحسن القراءة ولا جيد القراءة. ولا يجوز أن يقال المقروء غير حسن ولا جيد، بل المقروء حسن سواء كانت القراءة حسنة أو غير حسنة. فافهم الفرق بين الأمرين. قال: ثم نقول لهم خبرونا، أليس الله تعالى فرض علينا القراءة في الصلاة؟ فإذا قالوا بلى، قلنا: أفرض علينا شيئا نفعله أو غير شيء نفعله؟ فإن قالوا فرض علينا شيئا نفعله، قلنا: وما هو هذا الشيء؟ فلا بد أن يقولوا القراءة. قلنا: فقد صح أن القرآن موجود قبل القارئ له وقراءته في الصلاة، ثم أمره تعالى بأن يقرأ، أي يفعل فعلا يسمى قراءة، ففعل العبد صفة العبد، صفة اللي هي القراءة، لا صفة الرب اللي هو المقروء القرآن. هذا بمنزلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. أليس المذكور غير الذكر الذي هو فعل الذاكر المأمور بفعله؟ فكذلك القراءة فعل القارئ والمقروء القرآن. ثم نقول لهم: أليس كلام الله تعالى موجود بوجوده، قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقا؟ فلا بد من نعم. فنقول: فهل يصح وجود القراءة من القارئ قبل وجوده؟ فلا بد من لا. فنقول: ما كان موجودا قبل القارئ فهو القرآن الذي هو كلام الله، وما وجد من القراءة بعد أمره بالقراءة فهو فعله فعل القارئ نفسه هو القراءة لا محالة. وهذا أمر لا يخفى على سليم العقل. فإن احتجوا على أن الكلام القديم يوصف بالصوت والحرف بقوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، قالوا: والذي يسمع إنما هو صوت يسمع إنما هو صوت وحرف، وقد نسبه إليه، فدل على أنه متكلم بصوت وحرف. فالجواب من وجهين. طبعا هو هنا يريد أن ينكر قضية الصوت والحرف، لأنه يريد أن يفر من قضية التشبيه، وهو بذلك أخطأ خطأ شديد. قال أحدهم: أن يقول لهم: ما أنكرتم أن تكون هذه الآية حجة عليكم؟ وذلك أن كل عاقل يقول إن المشرك لا يسمع كلام الله بلا واسطة وهي قراءة القارئ، فلا بد من وجود القراءة التي هي حروف وأصوات، وكذلك المقروء حروف وأصوات. لا بأس بهذا. فيحصل لهذا المشرك السماع حينئذ لكلامه تعالى، فحصل معنى عند ذلك مسمع اسمع كلام الله بإسماع أوجده وهي قراءته التي هي حروف وأصوات، ومسموع هو كلام الله تعالى الذي لا يجوز أن يكون حروفا وأصوات، لأن الحروف والأصوات يتقدم بعضها على بعض، وما المانع أن يتقدم بعضها على بعض؟ وصار هذا بمنزلة من أسمعنا الله بذكره بأن قال: يا الله. قلنا: حصل معنى مسمع وهو الذاكر، وإسماع أسمعنا به المسموع وهو المذكور، فالإسماع يقع بحروف وأصوات، فيجوز لكل أن يقول إن الله المذكور هو حروف وأصوات. الجواب الثاني: أن المراد بهذه الآية ما هو سماع الحروف والأصوات، إنما المراد بهذه الآية حتى يتدبر كلام الله ويفهم ما فيه لعله يرجع عن شركه ويهتدي. فالحروف والأصوات لا تهدي، إنما الذي يهدي هو القرآن الذي هو كلام الله تعالى، دليله قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. جواب ثالث: أن يقال لهم: إذا كان الكلام القديم أصواتا وحروفا، والكلام المخلوق الذي من الشعر والخطب أصواتا وحروفا، فقد صار الكلام القديم كالكلام المخلوق. هذا كلام فيه من التناقض والفساد ما فيه، لأن أنت إذا وصفت الله تبارك وتعالى بصفة، فصفة الله تبارك وتعالى بخلاف صفة المخلوق، والله جل جلاله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فدل ذلك على أنه لا مانع أبدا من إثبات الحرف والصوت، ولكنها حروف وأصوات تليق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله. الكلام هذا بحرف وصوت، لا يتم إلا بحرف وصوت، ولا يسمع ولا يعقل أن يسمع إلا بحرف وصوت. قال جواب رابع، وهو أن يقال لهم: خبرونا عن قولكم إن الله تعالى متكلم بأصوات وحروف، أهي هذه الحروف والأصوات الجارية الدائرة في سائر كلام الخلق أو غيرها؟ فإن قالوا: هي هذه، فقد جعلوا جميع كلام الخلق قديما كله. وإن قالوا: بل هي غير هذه الحروف والأصوات الجارية في كلام الخلق كلنا، فصح حينئذ أن قراءة القراء للقرآن بحروف وأصوات غير الحروف والأصوات التي تعنون. فإذا ليس عندنا كلام الله تعالى، بل هو غائب عنه، لأن أصوات القراء وحروفهم هذه المعهودة الجارية في كلام الخلق، وكذلك أيضا يجب ألا يكون في المصحف قرآن، لأن الحروف التي فيه الحروف المعهودة الجارية في خطوط الخلق، وكل هذين القولين باطل على زعمه، فثبت أن الحروف والأصوات يقرأ بها الكلام القديم ويكتب بها الكلام القديم، لا أنها نفس الكلام القديم، لا، الكلام القديم عبارة عن حروف وأصوات، هذه حقيقة. بخلاف بقى ما يقول أن هذا يحتاج إلى مخارج، وأن نقول لا، يشترط أن يكون يحتاج إلى مخارج ولا لهوات ولا مثل هذه الأشياء التي تريدون أن تثبتوها حتى تفروا من التشبيه، وليس في ذلك شيء من التشبيه. قال، وهو لازال يرد على مسألة الحروف والأصوات، قال رحمه الله، طبعا هو لازال له في قضية الكلام كلام طويل جدا، لأن في النهاية هذه القضية المحورية التي صار فيها خلاف شديد وصار فيها فتن بين المسلمين. قال: فإن احتجوا بقوله تعالى حاميم ألف لام ميم ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل الصور، وقالوا بالإجماع أن هذا كلام الله، فصح أن كلامه حروف. قلنا الجواب عن هذا من وجوه، هو يريد أن يجيب عن هذا وينفي هذا. قال: إن أردتم بقولكم إنها كلام الله تعالى بما تزعمون من الإجماع أن نفس سورة الألف واللام والميم نفس الكلام القديم، فلا قائل بهذا غير جهالكم الذين لا فهم لهم ولا عقل، لأن هذا القول منهم يؤدي إلى أن الكافر المشرك يقدر أن يوجد القديم ويفعل القديم، لأن كل كافر كاتب يقدر أن يكتب سورة ألف ويلفظ بألف، ومن عظيم الجهل أن يكون عبد مخلوق مربوب يقدر أن يوجد القديم. هذا كلام غير صحيح تماما، وفيه لبس شديد، سببه عدم تصور ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قولهم بأن حروف وأصوات وحروف حقيقية ولا يعقل أبدا إلا أن يكون حروفا، لكن هل هذه الحروف كالحروف المكتوبة؟ هل حين نطق الله عز وجل بهذا القرآن نطق به بحروف وأصوات، هل هذا يشبه حروف وأصوات الخلق؟ نقولهم هذا لا يشبه حروف وأصوات الخلق، نطق به بصورة طريقة بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال، يعني احنا نرد بقى على مسألة الحروف المقطعة في أوائل الصور بأمور منها أنها أسماء من أسماء القرآن كالذكر والفرقان، وهذا قول قتادة وابن جريج. طيب، أنها اسم لكل صورة ذكرت في أولها، وهذا قول زيد بن ثابت. الثالث، أنها يعبر بها عن اسم الله الأعظم، وهذا قول السدي والشعبي. الرابع، أنها أقسام أقسم بها الله، يعني يقسم به، وبه قال ابن عباس وعكرمة. الخامس، أنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال، فالألف من أنا واللام من الله والميم من أعلم، فكان معنى ذلك أنا الله أعلم، وهذا قول ابن مسعود وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس، ذكر نحوه يعني عن ابن عباس. والعرب قد تعبر عن الكلمة بحرف منها، كقول القائل: قلت لها قفي، قالت قافي، أي وقفت، ومثله في كلام العرب كثير. وقد قال ابن عباس في قوله تعالى كاف ها عين صاد: الكاف من كاف، والهاء من هاد، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. السادس، أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة، فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، والألف آلاء الله يعني نعمه، واللام ملكه، والميم مجده، والألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة أجال ذكرها. السابع، أنها حروف من حساب الجمل، لما روي عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: مر أبو ياسر ابن أخطب ورسول الله يتلو فاتحة الكتاب وصورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، فأتاه أخوه حيي بن أخطب فأخبره، فقال حيي بن أخطب وأقبل على اليهود فقال لهم: الألف 1 واللام 30 والميم 40 وهذه 71 سنة. ثم ذهب حيي مع هؤلاء النفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله: فهل معك غير هذا؟ فقال: نعم، ألف لام ميم صاد. قال: أثقل وأطول، الألف 1 واللام 30 والميم 40 والصاد 90، فهذه 61 و100 سنة. ثم قال: هل معك غير هذا يا محمد؟ طبعا هذا كله لا يصح. قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: ألف لام راء. فقال: هذا أثقل وأطول، الألف 1 واللام 30 والراء 200، فهذه 31 و100 سنة، فهل مع هذا غيره؟ قال: نعم، ألف لام ميم راء. قال: هذا أثقل وأطول، الألف 1 واللام 30 والميم 40 والراء 200، فهذه 71 و100 سنة. قال: لقد التبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليل أعطيت أم كثير. ثم قاموا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ياسر لأخيه حيي ولمن معه من اليهود: وما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد 71 و61 و100 و31 و200 و71 و200، فذلك 734 سنة. قال: والله لقد تشابه علينا أمره. قيل: فنزلت فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الوجه الثامن الذي رد به قوله أنها حروف هجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم أن تلاوة القرآن بحروف كلامهم، يعني هذا مما تتكلمون به ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، فأتوا بصورة، فأتوا بعشر صور، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. ثم أجاب جوابا ثانيا قال هو أنك تقول إذا قلتم أن الحرف المفرد إذا أتي به في تلاوة كلام الله هو نفس كلام الله، فما تقولون في من أسقط شيئا من كلام الله يجوز ذلك أم لا؟ فلا بد أن يقولوا لا يجوز، فيقال لهم خبرون عن جماعة من القراء من الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان الذين قرأوا ملك، مش مالك، ملك يوم الدين، وهم الأكثر قد أسقطوا ألفا في قراءة غيرهم لأن غيرهم يقرؤون مالك بالألف، فإن قالوا أخطأوا فلا يجوز لهم ذلك لأنها قراءة متواترة معروفة ثابتة، والقول الصحيح الصواب. قلنا فصح أن الألف ليس نفس كلام الله القديم لأنه لا يجوز لأحد أن يسقط منه شيئا. معنى ده كلام كله كلام يعني فيه كثير من التجاوز والاشتباه والسفسطة التي لا طائل وراءها، مقدمات كثيرة جدا. في النهاية نثبت كلام الله عز وجل القديم بالحروف والأصوات وأنه نطق به بحروف وأصوات، وتبقى القاعدة العامة التي دائما ما نقولها ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، وهو السميع البصير، له سمع يليق به وله بصر يليق به، ليس كسمع وليس كبصر أحد من خلقه. قال جواب آخر هو أنك تقول خبرون عن حروف كلام الله على زعمهم، أهي هذه الحروف كلام الله عز وجل 28 أو أكثر أو أقل؟ فإن قالوا هي 28 حرفا فقد جعلوا القديم مما يحله الحصر. وده كلام كذلك يعني كأنه كلام يعني قيمته قليلة. فقد جعلوا القديم مما يحله الحصر والعد والافتتاح والانتهاء وهي صفة المخلوق لا صفة القديم. وإن قالوا أكثر قلنا أكثر إلى ما له حد أو إلى ما لا حد له، يعني إلى أي حد؟ فأي القولين قالوا كان باطلا، لأن القرآن لا يخرج في الكتابة والتلاوة على أكثر من هذه 28 حرفا، فعلى قولهم يجب أن يكون معنا بعض القرآن لا كله. طبعا هذا كلام غير صحيح، لأن القرآن عندهم حروف يزيد على هذه الحروف، ولعل الذي يكون معنا من القرآن أقله، لا سيما إن قالوا إن الحروف القديمة لا يدخلها حصر ولا عد، وهذا قول ساقط واه عند كل عاقل محصل، فلم يبقى إلا أن الحروف والأصوات أدوات نكتب بها ونتلو بها الكلام. جواب آخر هو أن تقول لهم خبرون أليس قد قرأ سائر القراء غير نافع وابن عامر في سورة الحديد في قوله تعالى ومن يتولى فإن الله الغني الحميد بإثبات الهاء والواو، وقرأ نافع وابن عامر بإسقاط الهاء والواو، فالذي أسقط من الهاء والواو كلام الله تعالى أو قراءة كلام الله تعالى، فلا يجوز لعاقل أن يقول الهاء والواو كلام الله لأن من أسقط شيئا من كلام الله كفر. أقول هذا كلام طبعا غير صحيح، لأن هكذا قرأ رسول الله وهكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هو الآن يرد على من يقول إن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به بحرف وصوت، ويريد أن ينفي الحرف والصوت، وأخذ يعني يجمع خيله ورجله في هذا الصدد، وكلامه كله واضح البطلان. قال فإن احتجوا على ثبات قدم الحروف وأن كلام الله القديم يتصف بالحروف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على 7 أحرف، فالجواب أنه لا حجة. طبعا هذا 7 أحرف يعني 7 لهجات أو هذا المقصود به 7 أحرف. قال ولم يقل تكلم الله بحرف، وأنتم إنما تريدون إثبات الحرف لكلامه سبحانه وتعالى لا نزول كلامه، فلا حجة لكم فيه. جواب آخر هو أن قوله عليه السلام على 7 أحرف لم يرد بها حروف التهجي، وإنما أرد بها غير ذلك، الأمر والنهي والترغيب والترهيب على قول بعض السلف، والجدل والمثل والقصص، وقال بعض الصحابة والتابعين يعني على 7 لغات مما لا يغير حكما من تحليل ولا تحريم، مثل قول تعالى يا موسى أقبل ولا تخف، فكانوا لا يفرقون بين قول التالي أقبل أو هلم، أو يقال لأن معانيها متفقة وإن اختلفت اللغات فيها، إلى غير ذلك مما يعني جاء في معنى 7 أحرف. وورد قبل ذلك الحديث الذي عمر بن الخطاب قرأ بقراءة وجد رجلا آخر يقرأ بقراءة مختلفة في سورة الفرقان، فلببه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فسمع لهما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت يا عمر وأحسنت يا فلان، وهكذا أنزل وهكذا أنزل. الثاني أن عمر ما أنكر عليه أن القرآن المقروء بقراءته كلام الله، إنما أنكر عليه القراءة التي هي صفة القارئ وظن أن هذه القراءة فاسدة، وقراءته أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل واحدة من القراءتين جائزة، وهذه الأحرف، وإن اختلف لأن المقروء بها لا يختلف لاختلافها. الثالث أن الرسول أخبر أن القرآن يقرأ على 7 قراءات، وأن تعدد القراءات لا يدل على تعدد القرآن، لأن 7 المقروء بها واحد، هو كلام الله القديم الذي يشبه كلام الخلق ولا الذي لا يشبه كلام الخلق ولا يختلف في حال من الأحوال، وإن اختلفت القراءات فافهم التحقيق طرش. ثم قال: فإن احتجوا على أن الله تعالى متكلم بحروف، ثم قال: فإن احتجوا على أن الله تعالى متكلم بحروف، وهو يريد كل هذا يلف ويدور ليمنع أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف، بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. هذا واضح جدا في المسألة، والرد عليه تكلف، هذا واضح وصريح ونص. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. قالوا: فدل على أنه تكلم بحروف. قال: فالجواب من وجوه، أحدها أن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون، لأنه لم يقل تكلم الله بحروف، وإنما قال: من قرأ فله، وهذا لا حجة فيه، بل لا حجة في كلام المؤلف نفسه في الرد. قال جواب آخر، وهو أن الأجر إنما يقع على الطاعة التي هي القراءة، لا على القديم الذي هو كلام الله. ونحن نقول: إن الحرف عائد إلى القراءة لا إلى المقروء، والذي يحقق ذلك أنه إذا جلس 2 حافظان لكلام الله تعالى وهما ساكنان، أليس كل واحد منهما معه كلام الله في صدره، كما أخبر تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولا يحكم بأن لكل واحد منهما حسنة، وإن كان كلام الله موجودا معهما، فإذا قرأ أحدهما وسكت الآخر، أليس يحصل للقارئ بكل حرف 10 حسنات لوجود القراءة منه، وليس للساكت منهما هذه الحسنات، وإن كان معه كلام الله القديم على الوجه الذي ذكرنا. وإنما زاد عليه هذا بأن وجدت منه القراءة التي هي حروف، وفعل منه يسمى طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادات أمتي قراءة القرآن. فصح أن الثواب على الفعل الذي هو طاعة، لا على الكلام القديم. قال: فكان الحرف صفة التلاوة لا صفة المتلو، بل هو صفة التلاوة هو المتلو. جواب آخر، وأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أضاف الحرف إلى التلاوة لا إلى كلام الله القديم، وهو ما روى عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن فإنه مأدبة الله، فتعلموه واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. فأضاف الحرف إلى التلاوة لا إلى المتلو، فصح ما قلنا طبعا ليس بصحيح. ثم قال: فنحتج في إثبات الصوت. وهنا أراد أن يقول: أنا تخلصت من احتجاجهم أن كلام الله بحرف مصوت، فاحتج، حاول أن يتخلص من الشطر الأول وهو كلام بحرف، ثم أراد أن ينفي الصوت، فقال رحمه الله وعفى عنه: فإن احتجوا في إثبات الصوت لكلام الله تعالى وأنه متكلم بأصوات، بما روي في الحديث: إذا كان يوم القيامة نادى الله بصوت. هذا واضح جدا وصريح جدا في إثبات الصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذه صفة في صوت الله تبارك وتعالى، أو في الصوت الذي ينادي به الله تبارك وتعالى، لا تكون لأحد من المخلوقين، فليس هذا موجود أبدا في صفات كلام المخلوقين، في أصوات كلام المخلوقين. قالوا: فقد أضاف الرسول صلى الله عليه وسلم الصوت إلى الله تعالى، فصح ما قلنا. الجواب من أوجه، أحدها أنك تقول أولا لا حجة لكم فيه. لماذا سيدنا يا سيدنا؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم ما قال تكلم الله بصوت، ولا قال بصوت، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح، ولا قال كلام الله أصوات كما تزعمون بجهلكم، وإنما قال نادى الله بصوت، وليس خلاص نادى بصوت يعني صوته، وليس الخلاف إلا أن كلامه أصوات، فلا حجة لكم في. جواب آخر، وأن هذا الحديث قد روي فيه ما يدل على أن الصوت من غير الله بأمره، هذا كلام غير صحيح، لأنه روي إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يأمر مناديا فينادي، فصح أن النداء من غير، هذا كله يريد أن يفلت من أن الكلام يكون بصوت، لكن لما كان بأمره أضيف النداء إليه، كما قال: نادى الخليفة في بغداد بكذا وكذا، إلى غير ما قال. الجواب الثالث، وذلك أن وكل محقق يقول إن هذا الصوت ليس بموجود اليوم، لما يكون يوم القيامة، وكلام الله قديم بقدمه موجود بوجوده. وهنا هذه الشبهة التي تكلم فيها كثيرا وخاض فيها كانت بسبب ماذا يا شباب؟ كانت بسبب أنه لا يقول أصلا بالصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة للأسف الشديد، ولذلك يعني سوف يقع في أخطاء كثيرة جدا بناء على هذا الأصل الفاسد الذي أصله. الله عز وجل لا يتكلم بمشيئته وإرادته، وينفي الصفات الفعلية أصلا. قال جواب آخر، أن كل ما أضيف إلى الله تعالى لا يجب أن يكون صفة له، فمن زعم هذا فقد كفر وأشرك لا محالة. ونحن لا نقول بهذا، لا نقول أن كل ما أضيف إليه ينبغي أن يكون صفة لا، لأن الخبر قد جاء بقول الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، فأضاف هذه الأشياء إليه في الخبر. والتأويل معروف أنه لا يقصد به المرض ولا العطش ولا مثل هذه الأشياء، وإنما فسر في الحديث أنه عطش عبد فلان، عري عبد فلان، وهكذا. قال: فإن احتجوا بما روي أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحي وروى بالأمر من الوحي جاء لا صوت كجر السلسلة على الصفا، فالجواب عن هذا من وجوه عدة. أحد أن هذا هو الحجة عليكم، لأن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت الذي في الخبر الأول، لأن ذلك قال فيه: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والصفة الواحدة قد يكون لها أكثر من تجل في الحقيقة، يكون لها أكثر من تجل. وهذا الصوت إنما يسمعه بعض الملائكة، فصح أن هذا الصوت خلاف ذلك الصوت. ولو كان الصوت صفة قديمة لما اختلف ولا تغير، لأن القديم لا يجوز عليه الاختلاف ولا التغير. فلما اختلف وتغير دل على أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحق، فافهم. قال جواب آخر: وذلك أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي جاء له صوت، ولم يقل إذا تكلم الله بصوت. فالوحي غير الموحى، لأن الموحى كلام الله تعالى، والوحي إنزال كلام الله وإعلام كلام الله، والذي يدل على صحة ذلك القرآن. وذلك أن الله تعالى فصل بينهما فقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا. فالوحي إنزال القرآن وإعلام القرآن وإفهام القرآن الذي هو كلام الله تعالى. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، أي أنزلنا إليك وأفهمناك كلامنا القديم، كما أنزلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القديم. فالإفهام لم يكن ثم كان. وأما المفهوم الذي هو كلام الله القديم فهو موجود ثابت قبل الإفهام وبعده على صفة واحدة، هذا كلامه هو على صفة واحدة لا تغير، حصل مرة واحدة هكذا، يعني لا تعلق له بالإرادة ولا بالمشيئة. ثم قال جواب آخر، أراد أن يجيب جوابا آخر، فقال جواب آخر، وهو أن هذا الحديث قد روي من طرق عدة وأضيف إليه الصوت. يبدأ يبحث عن أمور أخرى، يبدأ يبحث عن أحاديث أخرى تصرف المعنى إلى معنى آخر، يعني يريد أن يقول لا، وهناك يبحث عن، حتى وإن كانت بعض هذه الألفاظ ضعيفة، فيبدأ يذكر أمور أخرى بحيث أنه يصرف المعنى عن المعنى المتبادر المراد المنصوص عليه. قال جواب آخر، وهو أنه قد روي من الأخبار والآثار ما لا يحصى عددا أن الصوت مخلوق، وأن صفة القارئ لا صفة الباري، وأنه صفة القارئ لا صفة الباري. فمن ذلك ما روى ابن جريج عن الزهري أنه قرأ بين يديه: يزيد في الخلق ما شاء، فقال: هو الصوت الحسن. فقال الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل. قيل: فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سماوات تسبيحهم وصلاتهم. وقال أبو العلي: قال موسى صلى الله عليه وسلم لقومه: قدسوا بأصوات حسنة فإنه أسمع له. فأضاف الصوت إلى المقدسين لا إلى المقدس. وقال مالك بن دينار في قوله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال: يقيم الله داود عليه السلام عند ساق العرش فيقول: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم، فيقول: كيف أمجدك به وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول جل وعز: إني أرده عليك. قال: فيرده عليه فيزداد صوته حسنا، فيأخذ في التمجيد، فيستفرغ داود نعيم الجنان، يعني يشتغل أهل الجنان بحسن صوته عن نعيمه. فالصوت الحسن المردود المسلوب الرخيم صفة داود عليه السلام التي يمجد بها ويقدس بها، والممجد المقدس هو الله تعالى الخالق لداود ولصوته ولسائر الأصوات. قال: وروي أن عمر رضي الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي المهاجرين والأنصار. وقال أبو عثمان النهدي رضي الله عنه: صلى بنا أبو موسى صلاة الصبح فما سمعت بصوت ولا بربط أحسن صوتا منهم، بربط أحسن. وتبين من هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الصوت صفة للقارئ لا لله. أنا أقول يعني هذا كلام، يعني للأسف الشديد كلام فيه إشكالات كبيرة. وروت عائشة أنها قالت: قام رجل من الليل فرفع صوته بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أذكرني هذا، أذكرني كذا وكذا آية. قال أبو ذر: كان لي جار وكان يرفع صوته بالقرآن، فشكوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ذو البجادين، فقال: دعه فإنه أواه. وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقرأ ليلة وفرسه مربوط عند رأسه وابنه نائم إلى جنبه، فدار الفرس في رباطه، فقرأ فدار الفرس في رباطه، فانصرف وأخذ ابنه وخشي أن يطأه الفرس، فأصبح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ أسيد، فإن الملائكة لم تزل تسمع صوتك. وروى ابن صابت قال: أبطأت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبسك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، سمعت رجلا يقرأ ما سمعت من رجل يقرأ قراءة أحسن منه. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع صوته، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع قراءة أبي موسى ذات ليلة، فقال: أبو موسى مزمار من مزامير داوود. ومعلوم أنه شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمار، لا كلام من الله الذي لا يشبهه شيء من أصوات الخلق ولا نغماتهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في ليلة وهو عائشة رضي الله عنها وأبو موسى يقرأ، فقام فاستمع لقراءته، ثم إنهما مضي. فلما أصبح لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي موسى: يا أبا موسى، مررت بك البارحة ومعي عائشة فاستمعنا لقراءتك. فقال أبو موسى: يا نبي الله، أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنت صوتي لك تحسينا به. قال: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن، وإن كنت لم أرى منازلهم حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وهذا حديث صحيح عند مسلم، وهو أكبر حجة في نفي الصوت عن كلام الله. طبعا هذا كلام ليس حجة في نفي الصوت. وقال شهر بن حوشب: قدم أبو عامر الأشعري على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من قومه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدلني على حسن إيمان الأشعريين حسن أصواتهم بالقرآن. وفي هذه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها ما لا يحصى عددا. إن الأصوات هذه صفة، والله عز وجل هذا أيضا لا ينفي أن الله عز وجل تكلم بكتابه بحرف وصوت كما يقول المؤلف. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.